بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. وهذا اليوم هو يوم السبت، وهو الموافق للحادي والعشرين من شهر ذي الحجة من عام 1442. نبدأ بدرس تفسير الجلالين، ومعنا في هذا اليوم سورة الأنعام. نبدأ بسورة الأنعام من أولها. أولا، قبل أن ندخل في هذه السورة، سورة الأنعام تميزت بمزايا. أولا، أن سورة الأنعام نزلت جملة كاملة، آياتها 165 آية، ونزلت دفعة واحدة، نزل معها كما جاء في بعض الأحاديث نزل معها 70,000 ملك لهم زجل، أي لهم تسبيح وتهليل، نزلوا على جبال مكة 70,000 ملك، ونزلت هذه السورة كاملة. هذه السورة لو ننظر إليها في المصحف نجدها أول سورة من السور الطوال مكية، قبلها كلها مدنية، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة، وهذه السورة سورة مكية. هذه السورة، حتى لا نطيل في هذه المقدمة، هذه السورة باختصار تتكلم وتتحدث عن ترسيخ العقيدة الصحيحة ومناقشة الكفار ومناقشة المشركين ومشركي أهل مكة في عقائدهم. وتلاحظ أن السورة يكثر فيها كلمة هو الله، وهو الله في السماوات وفي الأرض، وتأتي كثير في الآيات هو، وكل ذلك ترسيخ وتوضيح لتثبيت العقيدة الصحيحة، وأن الله هو الذي له الخلق كله وله الأمر كله. وأيضا هذه السورة هي تعليم للنبي صلى الله عليه وسلم مناقشة المشركين ومجادلتهم وإبطال حججهم وإقامة الحجة عليهم. ولذلك تلاحظ فيها كلمة قل كثير جدا، قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، قل سيروا في الأرض، وهكذا، قل إني أخاف. فتجد فيها كلمة قل تتكرر، قل أي شيء أكبر شهادة، ويأتي الجواب في كلمة قل. كثير ما يلقن الله سبحانه وتعالى نبيه ورسوله محمد مناقشة المشركين والرد عليهم والإجابة. قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، وهكذا. وتجد كلمة هو، وهو القاهر، وهو الذي، وهو الذي كثير. وكلمة قل تعليم للرسول صلى الله عليه وسلم وبيان مناقشة ومجادلة هؤلاء المشركين. والعجيب أنك تجد أن لم يرد الله سبحانه وتعالى فيها قصص الأنبياء السابقين إلا قصة إبراهيم عليه السلام. وإبراهيم هو إمام الحنفاء، إبراهيم عقيدته وملته الملة الحنيفية التي أقام فيها التوحيد لله سبحانه وتعالى. ولذلك جاءت قصته في بيان بطلان المعبودات من دون الله وتقرير عقيدة التوحيد لله سبحانه وتعالى. وتلاحظ أيضا في قصة إبراهيم وسياقها أنها جاءت على وجه المجادلة والمحاجة لقومه، وحاجه قومه، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، وهي على سبيل المحاجة والمناقشة لتعليم الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان عليه إبراهيم في محاجة قومه. خلاصة الكلام، لو سألك سائل وقال لك عما تتحدث سورة الأنعام، الجواب تجده في آخر السورة، في آخر السورة عند الآية الواحدة والستين والثانية والستين. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. ما هو هذا الصراط المستقيم؟ دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا، أي التوحيد، وما كان من المشركين. ثم قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالآية 61 بعد 100 62 63 تعطينا اختصار ومجمل ما تتحدث عنه السورة كاملا. السورة كاملة تقوم على هذا الأمر، أن الصلاة والعبادة والذبح والحياة والممات لله. والسورة انقسمت قسمين، قسم في مجادلة المشركين في تخرير التوحيد وإبطال الشرك في شتى أنواعه، والقسم الثاني بيان أن التحليل والتحريم هو شرع الله، وليس للمشركين ولا لغيرهم أن يحللوا أو يشرعوا أو يقولوا هذا حلال وهذا حرام. الذي يحلل ويحرم هو الله سبحانه وتعالى، ولذلك ناقش الله سبحانه وتعالى المشركين فيما يعتقدونه من الحلال والحرام لما قالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمه إلا من نشاء بزعمهم، ولما قالوا هذا لشركائنا وهذا لله، بين الله بطلان ما كانوا عليه من الافتراءات الكاذبة والظلم والكذب على الله سبحانه وتعالى في التحليل والتحريم. المحلل والمحرم هو الله سبحانه وتعالى، ولذلك الله سبحانه وتعالى ختم آيات التحليل والتحريم بقوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. هذا هو المحرم عند الله، وما سوى ذلك لما يقولون هذا للذكر وهذا للأنثى وهذا محرم على النساء وهذا مباح للرجال، كل ذلك افتراء على الله وكذب على الله. هذه هي السورة باختصار وما تشتمل عليه. والآن نبدأ بتفسير الآيات من هذه السورة. يقول المؤلف السيوطي في تفسيره قال سورة الأنعام مكية، أي أنها نزلت بمكة، وهذا مجمع عليه. ثم قال إلا وما قدر الله حق قدره، وقوله تعالى قل تعالوا أكل ما حرم عليكم، يعني وما قدر الله، وما بعدها الآية الثلاث وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، قالوا هذه نزلت في اليهود. وقوله تعالى قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم، قالوا هذه الآيات الوصايا العشر، وهي الآيات الثلاث الوصايا العشر، قالوا إنها نزلت بالمدينة. وهذا القول يحتاج منا إلى دليل، إن وجد الدليل في الاستثناء نقول به، إذا لم يوجد دليل فالأصل أن السورة نزلت كاملة وأن السورة مكية بكاملها. وأما استثناء يحتاج إلى دليل. طيب يقول وهي 105 أو 66 آية على خلاف في عد الآية. طيب قال بعدها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. يقول المؤلف الحمد، قال وهو الوصف الجميل ثابت لله. قال وهل المراد الإعلام بذلك للإيمان به أو الثناء به أو هما؟ احتمالات، أفيدها الثالث قاله الشيخ. طيب ما معنى هذا الكلام؟ قاله الشيخ في سورة الكهف. أولا ما معنى الحمد؟ قال الحمد هو الوصف الجميل، ومعنى الحمد لله يعني ثابت لله، لأن الجملة جملة اسمية مبتدأ وخبر، فالحمد ثابت وواقع لله سبحانه وتعالى. ما معنى الحمد؟ الحمد هو الثناء على الله، الثناء على الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبأفعاله المحمودة، نثني على الله بأحسن أسمائه ونثني على الله ونمدحه بأحسن أوصافه، ونثني على الله ونمدحه بأحسن أفعاله. يقول هو الوصف الجميل. وصف الجميل هذه يدخل فيها الأسماء والأوصاف والأفعال وغيرها. طيب، لله أي الحمد ثابت لله مستقر لله. هل هذه الجملة خبر أو إنشاء متضمن للأمر أي احمد الله؟ يقول هل المراد الإعلام يعني خبر بذلك للإيمان به حتى نؤمن بأن الحمد كله لله، أو الثناء به أي نثني عليه بمعنى أننا مأمورون بأن نحمد الله سبحانه وتعالى، أو الجميع أنه خبر وأمر؟ قال أو هما. قال احتمالات، أفيدها يعني الأرجح أنها خبر متضمن للأمر، لما قال الله عز وجل الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله أي الله يخبر بأن الحمد له على أفعاله، على أفعاله الطيبة بأنه خلق السماوات وما فيهن، وخلق الأراضين وما فيهن، وجعل هذه الظلمات وجعل هذا النور. الحمد له أولا وآخرا ظاهرا وباطنا. وهذا الحمد الخبر يتضمن تعليم العباد أن يحمد الله على خلقه السماوات والأرض وخلقه الناس وخلق الظلمات والنور إلى آخره. طيب، يقول أفيدها الثالث قاله الشيخ في سورة الكهف. ما المراد بالشيخ؟ نقول المراد بالشيخ هنا هو المحلي، هو الإمام الجلال المحلي الذي فسر قبل السيوطي، لأنه بدأ من الكهف إلى الناس ثم فسر سورة الفاتحة ثم توفي رحمه الله، فجاء السيوطي وأكمل من البقرة إلى الإسراء. فالمراد بالشيخ هنا الإمام المحلي رحمه الله. طيب، يقول الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. يقول المؤلف هنا خصهما بالذكر لأنهما أعظم المخلوقات للناظرين، يعني كأن لو سألك سائل وقال لك الله هنا يخبر بأنه خلق السماوات والأرض، طيب وبقية المخلوقات ما خلقها؟ أليس هو الذي خلق الهواء وخلق الماء وخلق الإنسان وخلق الخلق كله؟ نقول نعم، لكنه خلق ذكر خلق السماوات والأرض في هذه الآية في غيرها، لأن كما ذكر المؤلف هنا لأن السماوات والأرض أعظم المخلوقات أمام الناظرين. لو قيل لك الآن وأنت تمشي في الطريق أي خلق أمامك أعظم؟ ستقول السماوات ثم الأرض. فهذا الذي يعني السبب في ذكر أو تخصيص خلق السماوات والأرض. طيب، قال وجعل، قال المؤلف أي خلق. جعل هنا في لغة العرب تأتي بمعنيين، جعل بمعنى خلق وتكون ناصبة لمفعول واحد، وجعل بمعنى يعني جعل بمعنى صيّر وتكون ناصبة لمفعولين فالله سبحانه وتعالى أخبر بأنه جعل الظلمات والنور، وهنا معناه خلق لأن الظلمات مفعول واحد، جعل الظلمات وجعل النور، وقد تنصب مفعولين وتكون بمعنى صيّر، مثل وجعلوا لله شركاء الجن أي صيّروا، جعلوا لله شركاء الجن، شركاء الجنة يعني جعلوا الجنة شركاء لله. هذا مبتدأ، هذا مفعول أول ومفعول ثاني. ومثله قول تعالى حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا أي صيرناه، ولا يجوز أن تقول جعلناه بمعنى خلقناه لأن القرآن غير مخلوق، فلا بد أن تقول صيرناه لأنه نصبت مفعولين، إنا جعلناه الضمير قرآنا عربيا. يقول جعل خلق الظلمات والنور أي كل ظلمة ونور، ما معنى كل ظلمة ونور؟ يعني كأن المؤلف يريد أن يبين لك أن الظلمات الحسية والظلمات المعنوية خلقها الله، والنور الحسي والنور المعنوي هو الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. كل ظلمة ونور. الظلمة هو أن تفقد النور، المكان الذي تفقد فيه النور هذا يسمى ظلمة، ظلمة الليل لأنك تفقد النور، وظلمة البحر لأنك تفقد النور، وظلمة السحاب كما قال سبحانه قال ظلمات بعضها فوق بعض. والنور هو سطوع هذه النيرات مثل سطوع الشمس والقمر والأجهزة الكهربائية وغيرها، الطاقة الكهربائية الآن تعطيك نور، هذه تسمى حسية، هذه حسية. المعنوية النور نور الإيمان ونور الطاعة في قلب المؤمن، والظلمة ظلمة المعاصي وظلمة الكفر والشرك. طيب قال وجعل الظلمات والنور، ثم قال المؤلف وجمعها دونه، أي جمع ماذا؟ جمع الظلمات دون النور. لماذا؟ لماذا الظلمات جاءت مجموعة والنور مفرد؟ قال لكثرة أسبابها. قال وهذا من دلائل وحدانيته، يعني كثرة أسباب ماذا؟ أسباب الظلمات. الحق واضح والباطل كثير، ظلمات الباطل ظلمة المعصية وظلمة الكفر وظلمة الشرك وظلمة البدعة وظلمة كثير، ظلمات بعضها فوق بعض كثيرة، والشر متشعب والخير واحد، ولذلك أفرده. طيب يقول هنا وهذا من دلائل وحدانية، هذا ماذا؟ هذا اسم إشارة يعود إلى أي شيء؟ تقول يعود إلى خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، هذه كلها ذكرها الله لأي شيء؟ ليدل أو ليستدل على وحدانيته، وليعلم العباد كيف يوحدوه. لو قال لك شخص من هو الله؟ تقول الله هو الذي خلق السماوات، الله هو الذي خلق الأرض، الله هو الذي جعل الظلمات، الله هو الذي جعل النور. ولذلك الله يستشهد بهذا، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا الذي خلقهن. هذا معنى قول المؤلف هنا وهذا من دلائل وحدانيته. ثم الذين كفروا مع قيام هذا الدليل وسطوعه ووضوحه، الذين كفروا بربهم يعدلون. ولاحظ أن الله وصف هؤلاء بأي شيء؟ بالكفر، لأنهم جحدوا. كيف تجحد وجود الله وتجحد الذي خلقك، وكيف تجحد آياته المبثوثة في الأرض وفي السماوات؟ هذا كله كفر وجحود. ولذلك وصف الله قال الذين كفروا، ثم قال بربهم ولم يقل بالله. ليش قال بربهم؟ ليبين لك أن هؤلاء الجاحدين وهؤلاء الذين كفروا يكفرون بربهم الذي خلقهم ورباهم، وهذا إنكار لنعمة الله عليهم وتذكير لهم بأن الذي رباهم وأوجدهم وخلقهم ورزقهم هو الله، فكيف تكفرون به؟ قال ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، قال يسوون غيره في العبادة. شف كلمة يعدلون تأتي في لغة العرب لمعنيين، العدول بمعنى الميل، أقول سرت في الطريق ثم عادلت إلى فلان، الميل. ويعدلون بمعنى يساوون، تقول هذا عدل هذا يعني يساويه يشابه ويماثله، فالعدول بمعنى المماثلة. فأنت إذا جعلت هذا الصنم وهذا المخلوق تعبده كما تعبد الله، هذه مساواة وعدل منك، تعدل بين هذا وهذا، وهذا لا يجوز أن تعدل بين هذا وهذا، فرق بين خالق ومخلوق، فهذا معنى العدل. أو المراد بالعدول هنا يعدل بمعنى يميل، يميل فلان عدل في طريقه يعني مال. فكلمة يعدلون هنا تحتمل الأمرين، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يساوون بربهم وخالقهم مخلوقات فيعبدونها، أو المراد يعدلون هنا بمعنى يعدلون بمعنى يميلون عن طاعة الله، يعدلون بمعنى يميلون عن طاعة ربهم إلى طاعة الشيطان. يقول هو الذي خلقكم من طين. يقول المؤلف بخلق أبيكم آدم منه، يعني خلقكم من طين، يعني خلق أصلكم. من هو أصل الخلق؟ هو آدم، وهؤلاء ذريته. خلقكم أي خلق الأصل، خلق الأصل من طين. طيب، ثم قضى أجلا، أي هذه الأجال التي لكل إنسان أجل. قال لكم تموتون عند انتهائه، كل إنسان له أجل ينتهي عنده ثم يذهب من هذه الدنيا، هذا المقصود الأجال، أي أجال الموت لكل إنسان. طيب قال وأجل مسمى، قال مضروب أي مقدر، وأجل مسمى أي مضروب مسمى ومقدر عند الله، عنده أي عند الله، لبعثكم، لبعثكم. وهذا الأجل هو انتهاء الدنيا، وهو قيام القيامة وانتهاء الدنيا، هذا الأجل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى أي قدره، وهو قيام الساعة. قال عنده لبعثكم، ثم أنتم أيها الكفار تمترون، تمترون يعني تشكون، والمرية الشك، تمترون تشكون في البعث، بعد علمكم أنه ابتدأ خلقكم. تمترون بالبعث، يعني من الذي خلقك؟ هو الله. ومن الذي ضرب لك أجل؟ هو الله. ومن الذي سيبعثك بعد ذلك؟ هو الله. فكيف تشك بالبعث وهو الذي أوجدك أولا؟ ولذلك قال كيف تمترون تشكون في البعث وهو الذي خلقكم أول مرة. ولذلك قال المؤلف هنا قال ومن قدر على الابتداء فهو على الإعادة أقدر، الذي أنشأك أول مرة والذي قادر على، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحيي الذي أنشأها أول مرة، أول مرة هو الذي أنشأها، هو الذي يعيدها مرة أخرى. طيب، ولاحظ هذه الآيات الآن يعني فيها تعظيم لله بالشكر والحمد له والثناء عليه، وبيان قدرة الله والأدلة الدالة على قدرته في خلق السماوات وجعل الظلمات والنور، ثم بيان موقف هؤلاء الكفار وكيف ينصرفون عن طاعة الله، ثم بيان أنه لما ذكر خلق السماوات والأرض عطف عليه خلق الإنسان، خلق الإنسان، وتخصيص خلق الإنسان بعد السماوات والأرض لأنه هو المكلف ولأنه هو المنزل عليه القرآن. قال هو الذي خلقكم أيها الناس، خلقكم من طين، وسيبعثكم مرة أخرى لكنكم تشكون في البعث. طيب قال بعدها شوف كيف تقرر الآيات التوحيد ووحدانية الله سبحانه وتعالى في الخلق والتقدير والتدبير، خلق السماوات والأرض، جعل الظلمات والنور، من هو؟ هو الله. خلقكم من طين، هو الله. ولاحظ أيضا ماذا قال بعدها، قال وهو الله، وهو الله أي المألوه، الله هنا بمعنى المألوه أي المعبود، وهو الله أي مستحق للعبادة، أي المألوه المعبود في السماوات وفي الأرض، يعني الله معبود في السماوات ومعبود في الأرض، عبده من عبده من الناس، وأشرك به من أشرك، وكفر من كفر، فهو معبود، معبود رغم أنوف الجاحدين. يعني أليست الحجارة والجبال تسبح لله وتسجد؟ ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، كل هذه عابدة لله، كل هذه عابدة لله. في السماوات الملائكة كلها، الملائكة لا تشرك بالله، الملائكة هم عباد الله المقربون، الملائكة يبادرون بطاعة لا يسبقوا له بالقول وهم بأمره يعملون، يبادرون بطاعة الله. ما في موضع مقدار أربعة أصابع في السماوات إلا وفيها ملك ساجد أو قائم لله، فهو مألوه المعبود في السماوات والأرض، لا ينتظر من المشركين أن يعبدوه. قال: وهو الله في السماوات والأرض يعلم سركم وجهركم. قال المؤلف: أي ما تسرون وما تجهرون به بينكم. يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق، هو الذي يعني انفرد بالخلق كما في الآيات الأول، خلق السماوات والأرض والظلمات والنور وخلق الإنسان، انفرد بالخلق وانفرد بالعبادة والتوحيد في قوله وهو الله في السماوات والأرض، وانفرد بالعلم، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. فيعلم سر العباد. تصور أي إنسان على وجه الأرض يسر سريرة إلا يعلمها الله سبحانه، في أي بقعة من شرق الأرض أو غربها، في في في صحراء قاحلة أو في بيت من البيوت أو تحت الأرض أو فوق الأرض، فالله سبحانه وتعالى يعلم ما يسر هذا الإنسان قبل أن يظهر سريرته. ويعلم جهركم، حتى الكلام والخطاب والكلام والمجاهرة يعلمه الله سبحانه وتعالى. ولاحظ أن الله قدم السر على الجهر، لماذا؟ لأنه أدق، لأنه أدق. طيب، قال: ويعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. ما تكسبون؟ الكسب، الكسب هو يعني الأعمال سواء كانت صالحة أو غير صالحة، والله يعلم ما يعمله الناس من خير أو شر. والله سبحانه وتعالى علمه واسع، يعلم السر ويعلم الجهر ويعلم الأعمال كلها. ما من شخص يعمل على هذه البسيطة وعلى هذه الأرض أي عمل يعمله من خير أو شر الله عز وجل قد علمه. فلو إنسان ابتسم أو سلم أو تصدق أو فعل معروفا أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر أو أنكر في نفسه لو في قلبه، الله يعلم ويكسب يعني يعلم هذا الشيء. وإذا علمه ماذا يصنع؟ قال: يجازي عليه، يجازي عليه. وكذلك لو فعل شرا، لو أنه فقط يعني كشر في وجه مسلم أو عبس في وجه مسلم أو مر على مسلم ولم يسلم أو فعل كذا من الأفعال أو ارتكب منكرا ولو صغيرا، والله يجازي عليه، يجازي عليه. وهذا فيه ترهيب وفيه ترغيب. إذا علمت أن الله يعلم ويجازي على الشر ويعاقب، كان ذلك رهبة لك وتخويفا لك أن تبتعد عن الشر. وإذا علم منك أن وإذا علم هذا الإنسان أن الله يجازي على الحسنات ولو كانت صغيرة مثقال الذر، هذا يدفعك إلى أن ترغب في الطاعة وتسارع فيها. طيب، قال بعدها: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم. من هم؟ قال المؤلف: أهل مكة. ونحن نقول أهل مكة وغير أهل مكة، وإن كان الخطاب موجها لأهل مكة في أول الأمر لأنها نزلت السور عليهم والرسول يناقشهم، ولكننا نعمم نقول أهل مكة يدخلون دخولا أوليا، والآية عامة، كل من جحد تأتيه من آية من ربهم إلا كانوا عنها معرضين. طيب، قال: وما تأتيهم من آية. من قال صلة. ما معنى صلة؟ هذه التي يقولها بعضهم أنها زائدة، يقول من زائدة، لأن الأصل ماذا؟ الأصل وما تأتيهم آية من آيات رب، تأتيهم الآية، لكن أدخل عليها من للتأكيد، لأن النكرة في سياق الشرط أو النفي أو النهي تفيد العموم، وإذا دخلت عليها من زادتها تأكيدا. فكقول تعالى: ما جاءنا من بشير ولا نذير، يصلح أن تقول ما جاءنا بشير، لكن إذا قلت ما جاءنا من بشير أقوى. فقول تعالى: وما تأتيهم من آية، أي آية صغيرة أو كبيرة من آيات الله، من آيات ربهم. قال المؤلف: من القرآن إلا كانوا عنها معرضين. والآية، والله أعلم أن هنا قد يراد بالآيات القرآن وقد يراد بالآيات الكونية. يعني إذا أنت أتيت بآية من آيات الله الدالة على وحدانيته كخلق السماوات والأرض أو خلق هذا الإنسان، أو تأتي بأي آية من الآيات المبثوثة في الكون، يعرض عنها، يعرض هذا الكافر عنها. فنقول هنا الله أعلم أن الآيات المراد بها الآيات الشرعية وهي آيات القرآن، والآيات الكونية وهي الآيات المبثوثة في الكون الدالة على وحدانيته. لو تأتي للكافر والمعرض والجاحد تقول له انظر إلى هذا القمر كيف يبدو هلالا صغيرا ثم يكبر يكبر يكبر ثم يكتمل ثم ينقص ينقص ينقص، من الذي صنع به هذا الشيء؟ من الذي دبره؟ هذه آية من آيات الله. وهكذا كيف الشمس تطلع بازغة صغيرة في أول النهار من الشرق ثم ترتفع ترتفع حتى تصبح في وسط السماء عمودية شديدة الحرارة، ثم تتوجه إلى الغروب وتغرب، ثم غدا تأتي، من الذي سخرها؟ هذه آية من آيات الله، ما تأتي من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. ثم قال فقد كذبوا بالحق أي بالقرآن، لأن القرآن اشتمل على الآيات الشرعية والآيات الكونية. كذبوا بالحق ولأنهم هم الذين سارعوا بتكذيب القرآن، وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، وقالوا إن هذا إلا إفك افتراه، فكذبوا به. قال فقد كذبوا بالحق لما جاءهم أي القرآن وجاءهم الرسول، فسوف يأتيهم أنباء أي أخبار وعواقب ما كانوا به يستهزئون. هذا تهديد، أسلوب تهديد لهؤلاء المشركين. كذبوا بالحق أي كذبوا بالقرآن وبالرسالة وبمحمد الذي جاء بالقرآن من عند الله والوحي لما جاءهم. قال الله عز وجل فسوف يأتيهم، هذا تهديد وتخويف، أنباء أي ما كانوا به يستهزئون، يعني نتيجة ما استهزأوا به وخبر ما استهزأوا به، يعني لأنهم مستبعدون، يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة. فكانوا يستهزئون ويسخرون، يأتيكم وإن كنتم تستهترون به. ثم ذكرهم الله سبحانه وتعالى بالأمم السالفة التي كفرت، فقال ألم يروا، يعني هنا عندنا همزة، همزة استفهام، وعندنا لم النافية، وعندنا الفعل يرى، هذا التقدير. وتقدير الهمزة، الهمزة هذه متعلقة بمحذوف، تقديره أعموا وغفلوا ولم يروا استفهام، أغفلت ولم ترى، أعميت ولم ترى، هذا معنى. فالهمزة استفهام والمستفهم محذوف أي أعميت وغفلت ولم تنتبه، لم ترى، لم ترى هذا الشيء، ألم يروا في أسفارهم إلى الشام وغيرها، لأنهم إذا سافروا من مكة مروا بديار القوم الهالكين مثل ثمود ومدين شعيب ولوط وهم ذاهبون إلى الشام، يمرون بهذه القرى ويرونها ويسمعون أخبارها. ألم يروا كم أهلكنا، كم هنا خبرية، كم تأتي استفهامية وتأتي خبرية، كم خبرية بمعنى الكثير، بمعنى وكأي من قرية، كم من قرية أهلكناها، يعني قرى كثيرة، كم تأتي خبرية وتأتي استفهامية. استفهامية لما أقول لك مثلا كم عندك من الدراهم تقول عندي 10، هذه استفهامية. لكن تقول كم آية في السماوات والأرض، هذا التكثير وليس للحصر. طيب وكم أهلكنا من قبلهم من قبل. طيب لو جاءك شخص قال لك كيف تميز بين الخبرية والاستفهامية، نقول السياق، السياق والكلام يدل على ذلك. طيب كم أهلكنا قبلهم من قرن، قال القرن أي أمة من الأمم الماضية، تحديد القرن هذا مختلف فيه، بعضهم يقول 40 سنة، بعضهم يقول 60 أو 70، بعضهم يقول 100 سنة على خلاف، وبعضهم يقول جيل من الأجيال ومرحلة من المراحل. والمؤلف هنا قال أمة من الأمم، والله أعلم. والأكثر على أن القرن 100 سنة، 100 سنة، وكم أهلكنا من قبلهم من قرن، وقيل أنه جيل من الأجيال أو أمة من الأمم تذهب وتأتي أمة أخرى، هذا قرن. طيب، مكناهم من التمكين، أي أعطيناهم مكانا من التمكين، يعني مكنك الله في هذا المكان، يعني أعطاك المكان وأعطاك القوة والقدرة والتصرف، هذا هو. وكذلك مكننا ليوسف، مكننا ليوسف، وفي ذي القرنين يقول إنا مكننا له في الأرض، أي أعطاه الله القدرة على التصرف والملك. طيب، مكناهم أعطيناهم مكانا في الأرض بالقوة والسعة، ما لم نمكن، أي نعطي لكم، من هم؟ أي أهل مكة. يقول المؤلف هنا فيه التفات عن الغيبة، كيف؟ لأن قوله ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من قرن، هذا ماضي، هذا خطاب لأشخاص ماضي، أشخاص غير يعني غيبة، غائب، هذا غائب، ألم يروا هذا غائب. ثم غير الأسلوب ونقله من الغائب من الغيبة إلى المخاطر، فقال ما لم نمكن لكم أنتم، انتقل غير السلوك، هذا يسمى التفات. الالتفات من ضمير الغيبة إلى ضمير المخاطب، إلى ضمير المخاطب، ما لم نمكن لكم أنتم، يخاطبهم. طيب، قال وأرسلنا السماء، ما المراد بالسماء هنا؟ المطر، المراد بالسماء هنا المطر، وليست السماء السماء، لا، لأن السماء القرآن تأتي بمعنى السماء الحقيقية، إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، هذه السماء، والسماء يأتي بمعنى الماء والمطر، مثل هذه الآية، قال مثل هذه الآية، قال أرسلنا السماء عليهم مدرارا، أي المطر. والسماء يأتي بمعنى العلو، فليمدد بسبب إلى السماء، أي إلى العلو. طيب، وهذه كلمة السماء من الألفاظ المشتركة. طيب، قال وأرسلنا السماء أي المطر عليهم مدرارا، أي متتابعا، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم. المدرار يعني الكثير الدر، كثير الدر والتتابع. طيب، مدرارا، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، تحت مساكنهم، أي تحت القصور وتحت تحت الدور، تحت مساكنهم، فأهلكناهم بذنوبهم لما كذبوا الرسل والأنبياء، أهلكهم الله بتكذيبهم الأنبياء، وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، يعني نوح لما كذبوا قوم نوح لما كذبوا نوحا أهلكهم الله بالغرق، وأنشأ بعدهم قوم عاد، فعاد كذبوا هودا فأهلكهم الله بريح، وأنشأ بعدهم ثمود كذبوا رسولهم صالحا فأهلكهم الله بالصيحة، وأنشأ بعدهم قوم شعيب فكذبوا شعيبا فأهلكهم الله، ثم جاء لوط، أو لوط قبلهم، لوط ثم شعيب، وهكذا لوط وإبراهيم ثم شعيب ثم موسى، وهكذا أمم كثيرة. قال فأهلكناهم بتكذيبهم الأنبياء، وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. قال بعدها ولو نزلنا عليك كتابا يا محمد، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي يناقشهم وهو الذي يبلغ رسالة ربه. ولو نزلنا عليك كتابا، أي مكتوبا في قرطاس، قال المؤلف أي رق كما اقترحوه، يعني الرق هو اللوح من الجلد أو من الورق يكتب فيه. لو أنزلنا هذا القرآن، أو أنزلنا عليك كتابا في ورق وفي قرطاس وفي جلد كما اقترحوا، ولمسوه فلمسوه بأيديهم، لأن هذا أبلغ من المعاينة، لما ترى الشيء غير لما تلمسه، الملامسة أقوى، لمسوه بأيديهم، يعني اللمس هذا يزيل كل شك. قال فلمسوه بأيديهم، قال أبلغ من عاينه، لأنه أنفى للشك. تلمس الشيء إذا لمسته زال الشك عنك. ما النتيجة؟ لو نزلنا عليهم كتاب في قرطاس ولمسوه لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، أي ما هذا إلا سحر مبين، لأنهم لا يريدون الوصول إلى الحق، لأن هذا تعنت منهم وعناد ومحادة ومشاطة، لا يريدون الوصول. لو أعطيناهم كتاب من السماء نزل وهم ينظرون إليه ولمسوه بأيديهم وهو ينزل من السماء أمامهم ما صدق ولا آمن. ولذلك لما جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد إن أردت أن نؤمن فاشقق لنا القمر شقين ونؤمن لك، فشقه النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الله عز وجل أو سأل الله عز وجل أن ينشق وانشق، فشقه الله عز وجل شقين فلقتين، فرقة شمالا وفرقة جنوبا، ورأوا بأعينهم قالوا سحرنا محمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنتم قد سحرتكم واسألوا الذين في الأسفار يأتونكم بعد أيام اسألوهم عن هذه الليلة. فلما جاءوا ناس من السفر قالوا لهم هل رأيتم في ليلة كذا وكذا القمر؟ قالوا نعم. قال ماذا رأيتم؟ قالوا رأيناه شقين. قال المشركون محمد سحرنا وسحر الذين في الأسفار، يعني القضية قضية عناد وتعنت. وقالوا لولا، هذه من مقترحاتهم، يعني الآن الكتاب التي تلمسون بأيديكم ما تؤمنون به وتقول النبي نريد ملك، قالوا وقالوا لولا هل أنزل عليه أي على محمد ملك يأتي معه بملك، كما قال في آية أخرى قالوا أو يأتي بالملائكة. قال يصدقه ولو أنزلنا ملكا كما اقترحوا فلم يؤمنوا. لو الآن أنزلنا لكم كتاب ما آمنتم، أرسلنا لكم رسول ما آمنتم، لو أنزلنا إليكم ملك هل ستؤمنون؟ لا، لأنهم سيكفرون. والنتيجة إذا نزلت آية حسية طلبوها ثم لم يؤمنوا سينزل بهم العذاب، مثل ما حصل لثمود، طلبوا أن تكون هذه الصخرة أو تخرج من هذه الصخرة ناقة عشراء ويؤمنون، فلما خرجت ناقة عشراء كفروا فنزل بهم العذاب. فإذا اقترحوا وثم لم يؤمنوا، كما قال الله سبحانه وتعالى في المائدة قال ماذا؟ قال إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذب عذابا لا أعذب أحد من العالمين. فإذا اقترحوا ثم لم يؤمنوا نزلت بهم العقوبة. ولذلك الله قال هنا ماذا؟ قال لقضي الأمر، أي بهلاكهم، ثم لا ينظرون لا يمهلون لتوبة أو معذرة كعادة الله في من قبلهم. هذه سنة الله في الأمم الماضية، من إهلاكهم عند وجود مقترحهم إذا لم يؤمنوا فإن العقوبة تنزل مباشرة. قال بعدها ولو جعلنا، أي هذا الملك المقترح لا يمكن أن يأتيهم بصورة ملك، جبريل له 600 جناح قد سد الأفق، كيف يأتيهم؟ ما يمكن، ما يقبلونه، خلق الملائكة خلق عظيم. قال ولو جعلناه أي المنزل عليهم ملكا لجعلناه رجلا، أي هذا الملك جعلناه بصورة رجل، أي في صورة رجل يتمكن من رؤيته ومخاطبته. لا يمكن، لا البشر ليس له قوة على رؤية الملك، ما يمكن. فإذا لو نزلناه قال لجعلناه رجلا، مثل ما جاء جبريل بصورة رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرني عن الإسلام. قال ولو أنزلناه وجعلناه رجلا، ما النتيجة؟ قال لو جاءهم بصورة ملك لا يمكن أن يقبلوه بصورة الحقيقي، لكن نجعله بصورة رجل، ولو جاءهم بصورة رجل ماذا سيقولون؟ سيلتبس عليهم الأمر فيقول هذا رجل ولا ملك. أيوة. ولذلك قال هنا قال لو أنزلناه وجعلناه رجلا للبسنا، أي شبهنا عليهم ما يلبسون، يجعلنا هذا الأمر يشتبه عليهم كما كان مشتبها سابقا، على يلبسون على أنفسهم بأن يقولوا ما هذا إلا بشر مثل. لو جاء جبريل بصورة رجل قالوا هذا جبريل ولا رجل، التبس الأمر عليهم. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أنهم يستهزئون ويسخرون ولا يريدون الوصول إلى الحق، ولذلك قال ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. هذا تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، تسلية بأنه إن استهزأ أهل مكة بك يا محمد فسينزل بهم ما نزل بالأمم الماضية وهو العذاب، فكذا يحيق بمن استهزأ به بك. ثم قال سبحانه وتعالى: قل لهم سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا دليل حسي، يقول انظروا إلى الأمم الماضية، سيروا في الأرض شوفوا الأقوام الماضية ماذا صنع الله بهم لما كذبوا، وما هي النتيجة لما كذب الرسل من هلاكهم بالعذاب ليعتبروا. قل لمن ما في السماوات والأرض، بدأ النقاش، شوف كلمة قل بدأت، قل يا محمد لهم سيروا في الأرض، ثم قال قل هذه ثانية لمن ما في السماوات، لمن ما في السماوات والأرض، قل لمن ما في السماوات والأرض. طيب قل لمن ما في السماوات والأرض، ثم جاء الجواب قل لله، السماوات كلها لله والأرض لله، إن لم يقولوا أنت أخبرهم، قل لهم لله، لا جواب غيره، لا يمكن أن يأتوا يقولون والله السماوات للصنم الفلاني والصنم الفلاني ولفلان وفلان، لا، لا بد أن يقروا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. طيب قل كتب على نفسه الرحمة، يعني سبحانه وتعالى جل جلاله يعني كتب وقدر على نفسه أنها أن رحمته وسعت كل شيء، كما قال ورحمتي وسعت كل شيء، قال كتب بمعنى قضى على نفسه وقدر على نفسه وأوجب على نفسه الرحمة فضلا منه، لا أحد يوجب عليه سبحانه ولا أحد يقضي عليه، بل هو الذي يقضي وهو الذي يوجب سبحانه، فأوجب فضلا منه ورحمة ولطفا بعباده أن رحمته وسعت كل شيء ورحمته سبقت غضبه، ولذلك قال ليجمعنكم إلى يوم القيامة يجازيكم بأعماله، لا ريب فيه أي لا شك في هذا اليوم وهو يوم القيامة. ثم قال الذين خسروا أنفسهم بتعريضها للعذاب وهم لا يؤمنون. قال المؤلف مبتدأ خبره لا، أي الذين خسروا مبتدأ خبره فهم لا يؤمنون، الذين خسروا أنفسهم لا يؤمنون، يعني الذين خسروا أنفسهم في الآخرة وهلكوا وضلوا سببه أنهم لم يؤمنوا، فلو آمنوا وصدقوا واتبعوا لسلموا من الخسارة في الآخرة ولفازوا في الآخرة فوزا عظيما. هذا معنى الآية. وقوله كتب على نفسه الرحمة لأن الله سبحانه وتعالى لا يعاجل العقوبة، يمهلهم ويرسل إليهم الرسل وينزل إليهم الكتب ويمهلهم لعلهم يرجعون، ولكنهم يصرون عنادا وكفرا فتنزل بهم العقوبة. طيب لعلنا نقف عند قوله تعالى وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، نقف عندها الآية 13، إن شاء الله نستكمل ما توقفنا عنده في اللقاء القادم بإذن الله، نسأل الله ينفعنا ويبارك لنا ولكم بإذن الله، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.